أعطيك وفي الحق قدامي ينقال مخطي وتصبح بين شك وريبة الحق ما يزعل منه غير الأنذال أهل الرداء وأهل الوجيه الغضيبة دام سريره صافية فانت رجال واليا دخلها غش والله مصيبة الحر لو ما حط له بشد وعقال يكفيك بين الناس فعله وطيبة وراع الردى لو بأجمل اللبس يختال تلقى الردى ما بين كمه وجيبه وملاك سب كلمة نعم بين الأجيال يكسب بدلها يا هل العير في خيبة وملا شرب لمواجهة الوقت فنجال يقضي العمر بين الطمان وشعيبه وملا تحدى فالزمان بحر الأهوال اللون والمرجان ما هو نصيبه وملا حسب قبل النسب معدن الخال لا ينشد المولود من وين عيبه وملا دفع في ما قفى الرابع مثقال لا ينتظر تعطيه ربعه زبيبه وملا طلب للمشكلة ناس عقال ايجيه من عميان الارياك كتيبه وملا حفظ سمعه عن القيل والقال تلقى ورم خانمي ما هو غيبه ومن داس عرض الناس لو كان بالمال من عرضه المصيون دفع الضريبة ومن لا حسبها صح في عمر الأقبال ما هو بحاسبها ليا صار شبه سمعت ما قالوه قبلي بالأمثال ملاك سب كلمة نعم وش تبيبه جنب عن الرديان وكبار الأزوال وتلقى مع أهل الخير من تعتزيبه هذه نصيحة كان ما عطيتها بال الضيع بين المخطية والمصيبة الضيع بين المخطية والمصيبة الضيع بين المخطية والمصيبة